زاد للإعلام تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن هذه الأحداث تفرض نفسها علينا، ولا شك أننا نتأثر بها، وحتى في كلامنا وموضوعاتنا التأثير وما يعانيه مسجد بيت المقدس اليوم من الويلات العظيمة والشرور اليهودية الخطيرة سيجعل لذلك أثرا ولا شك على كلامنا وموضوعاتنا. ولا غرابة أن أعداء الله اليهود يخططون لإزالة هذا المسجد وبناء هيكلهم بدلا منه، وقد نشروا الصور التي تدل على ذلك وتبين مكان المسجد المزال هيكلا ونجمة سداسية بدلا منه. ونحن لا ندري عن القدر المخبأ، فالقدر سر الله تعالى، وماذا سيكون في مستقبل الأمر. لكننا نريد أيها الأخوة في هذا الدرس أن نعرج على المحن التي تعرض لها مسجد بيت المقدس، ونرى ما حصل في خلال التاريخ الإسلامي بشأن هذا الموضوع. لقد فتح بيت المقدس في العام 16 من الهجرة، لما قاد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه جيوش المسلمين ونزلوا في نواحي فلسطين، ووقعت معركة أجنادين بين عمرو بن العاص والمسلمين وجنود الروم بقيادة أرطبون، وهي معركة قوية انتصر فيها المسلمون، واستولى عمرو بعدها على مدن فلسطين الشمالية، ثم تحول إلى بيت المقدس حيث كانت أولى القبلتين وثالث المسجدين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاصره عمرو والمسلمون، ودافع عنه الروم بقيادة أرطبون دفاعا مستميتا، واستعملوا المنجنيقة لضرب المسلمين، فكتب عمرو رضي الله عنه يطلب المدد من عمر، فأمده بأبي عبيدة بن الجراح لحصار بيت المقدس، فخرج أبو عبيدة متوجها إلى بيت المقدس، فساعد وصوله في تقوية عزائم المسلمين والفت في عضد الروم الذين بدأوا يفكرون في الاستسلام. وهكذا كان بطريرك القدس بنفسه يدخل المفاوضات مع المسلمين في الصلح، مما أغضب الأرطبون فخرج إلى مصر، واستمرت المفاوضات بين المسلمين والبطاركة والقساوسة حتى وافق أهلها على التسليم والمصالحة، لكنهم اشترطوا أن يتولى عمر رضي الله عنه من طرف المسلمين بنفسه هذا الصلح ويسلم له المدينة شخصيا. فكتب بذلك أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر الذي سار من المدينة، والتقى مع أجناد المسلمين في الجابية، ثم بعد ذلك أخذ طريقه إلى بيت المقدس، وهنالك كتب لهم عهدا أمنهم فيه على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، وأنهم لا يجبرون على ترك دينهم، وأنهم بالخيار، من شاء منهم البقاء في ذمة المسلمين، ومن شاء اللحاق بالروم، ومن خرج فهو آمن على نفسه وماله. وقد اشترط أهل بيت المقدس أن لا يسكن معهم أحد من اليهود. هذا من الأشياء التي كانت منصوص عليها وكانت في الاتفاق. وتوجه عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس واستقبله أهلها، ودخل المسجد وأقام في تلك المدينة بضعة أيام، ثم غادرها إلى الجابية. وبفتح بيت المقدس صار المسلمون قد فتحوا معظم بلاد الشام، وأصبحت لهم السيطرة عليها بلا منازع. وهكذا استمر الأمر من العام 16 الهجري، وحتى صار احتلال بيت المقدس من قبل الصليبيين بعدها بمئات السنين. لقد كانت تلك الحملات الصليبية التي تحرك فيها الصليبيون لأول مرة من أوروبا بعد الدعوة التي وجهها البابا أوربان الثاني، وحملها إلى مختلف أنحاء أوروبا بطرس الناسك، فسارت وراءه جموع الأوروبيين، الدفع الأولى 15,000، ثم تزايد العدد لأن وصل إلى 25، شقوا طريقهم عبر الأراضي الأوروبية من الشرق إلى الغرب، ووصلوا إلى القسطنطينية في عام 490 للهجرة، ف فأحسن نصارى القسطنطينية وكانت بلدا نصرانيا استقبالهم وقدموا لهم المساعدات ونصحوهم، وخرجوا منها بعد ذلك سائرين إلى جهة المشرق، وآذوا المسلمين بل وحتى بعض النصارى في طريقهم، واقتربوا من مناطق السلاجقة المسلمين وحاولوا الهجوم على كونيا وهي بلدة إسلامية، ولكن السلاجقة كانوا لهم بالمرصد حيث هاجموا تلك الجموع الغوغائية وأبادوهم، وفشلت بذلك الحملة الصليبية الأولى ولم يبقى إلا 3000 فقط، وفر بطرس الناسك تاركا أرض المعركة، وبذلك من الله على المسلمين في كسر هذه الحملة. أما الموجة الثانية في الحملة الصليبية الأولى التي عرفت بحملة الأمراء فكانت أكثر تنظيما واستعدادا من سابقتها، وقدموا من أماكن متفرقة من أوروبا مع أعداد كبيرة من الفرسان وجنود المدربين، وكانوا ذوي خبرة، واستطاع أولئك الأمراء عبور البسفور متجهين إلى الأناضول، وخاضوا عدة معارك مع الأمراء السلاجقة، وقدر الله تعالى أن يكون لهم فيها انتصارات، واستطاعوا احتلال عدة مدن من الأناضول، ثم انقسموا إلى قسمين رئيسيين. اتجه أحدهما شرقا ويقوده بالدوين، وكان هدفه مدينة الرها، وكان للأرمن الكفار النصارى وجود كبير فيها، ولذلك كان ولاؤهم لإخوانهم، فتمكن النصارى من الاستيلاء على الرها وتأسيس أول إمارة صليبية في بلاد المسلمين في بلاد الشام في عام 490 للهجرة، ثم أخذت تتوسع، فكان أول موطئ قدم لهم في ذلك المكان. وأما القسم الآخر فقد اتجه غربا يقود بوهمند إلى أنطاكية، وكان تحت حكم الأمير المسلم ياضي السلجوقي الذي استمات في الدفاع عن المدينة، لكن الصليبيين قد حاصروه 9 أشهر وهو صامد، وعبثا حاول الاستنجاد بالمسلمين في دمشق وحلب وبغداد وغيرها، ولكن الأوضاع الإسلامية كانت ضعيفة والخلافات قوية، كان الباطنية الفاطميون في مصر لا يمكن أن ينجدوا بطبيعة الحال، بل كانوا يريدون سقوط بلاد أهل السنة في أيدي النصارى، وهكذا حدث استيلاء هؤلاء الصليبيون على أنطاكيا بعد حصار شديد، وكان ذلك بخيانة أحد الأرمن النصارى بطبيعة الحال الذي فتح باب أنطاكيا لهم، فدخلوها وأعملوا القتل والسلب، ولم ينجو من المسلمين إلا القلة، ودفع هذا الكثير منهم إلى الرحيل، مما جعل الصليبيين يتحركون إلى الجنوب أكثر من ذي قبل، وتأسست الإمارة الصليبية الثانية في أنطاكيا بقيادة بوهمند، وبذلك صار لهم قاعدتان رئيسيتان في الشمال الشرقي والشمال الغربي من بلاد الشام. إذن الدرس المهم الذي يؤخذ من هذا أثر هؤلاء النصارى الموجودين في بلاد المسلمين في مناصرة إخوانهم وخيانة المسلمين، وأن الخطر العظيم يأتي منهم، لأن سقوط البلد كان أساسا بخيانة من أحد النصارى الأرمن الموجودين داخلها، فمنهم إذن الخطر العظيم إذا كانوا يقيمون بين المسلمين. ثبت أن الصليبيون أقدامهم فيها، وجاءت المزيد من الإمدادات، واتجهوا نحو هدفهم المنشود بيت المقدس، واستولوا في الطريق على عدة مناطق منها معرة النعمان، وأعملوا في أهلها مذبحة همجية، ثم واصلوا طريقهم عبر طرابلس وبيروت وصور وغيرها، وكان نصارى الشام وخصوصا نصارى لبنان يستقبلون الصليبيين مرحبين بهم ومهنئين لهم ومثنين عليهم، بل كانوا هم أدلاءهم ومرشديهم في طريقهم إلى بيت المقدس، وكان الصليبيون يسمونهم نصارى الشام يسمونهم المؤمنين من أهل المنطقة حتى أوصلوهم إلى القدس، والقدس كانت ضائعة بين العباسيين الضعفاء جدا في ذلك الوقت وبين الفاطميين الباطنيين الذين انتزعوها من العباسيين السنة، ولذلك فقد كان وضع المدينة هشا ضعيفا جدا، وسهل للنصارى الصليبيين بعد أن عملوا أبراج خشبية وتمكنوا من اقتحام الأسوار واحتلوا المدينة وقتلوا في ساحة المسجد الأقصى أكثر من 70,000. ونحن سننقل الآن بعض الكلام من مؤرخين النصارى أنفسهم، ومع أنهم ما عرضوا كل الحقيقة، وكتب المسلمين فيها معلومات أدق وأوفى وأشمل، ولكن شهادة من الأعداء. يقول أحد المؤرخين الصليبيين: اندفعوا هنا وهناك خلال الشوارع ومساحات المدينة مستلين سيوفهم وبحماية دروعهم وخوذهم، وقتلوا جميع من صادفوا من الأعداء، طبعا مقصود المسلمين، بصرف النظر عن العمر أو الحالة دون تمييز، وانتشرت المذابح بشكل مخيف، وتكدست الرؤوس المقطوعة في كل ناحية، بحيث تعذر الانتقال على الفور من مكان إلى آخر إلا على جثث المقتولين. وكان القادة قد شكوا في وقت سابق طريقا لهم بمسالك متنوعة إلى وسط المدينة، وأحدثوا فيها قتلا لا يوصف، وتبع موكبهم حشد من الناس متعطش لدماء الأعداء، يعني نحن، ومصمم تصميما كاملا على إبادتهم. وكانت المجزرة التي تركبت في كل مكان في المدينة مخيفة جدا، لدرجة عانى فيها حتى المنتصرون من أحاسيس الرعب والاشمئزاز. وكان القسم الأكبر من الناس يعني المسلمين قد التجوا إلى ساحة الهيكل، لأنها واقعة في قسم منعزل من المدينة ومحمية حماية قوية، إلا أن هروبهم لم ينقذهم، حتى لأن تانكرد النصراني على الفور قد تبعهم الجزء الأكبر من الجيش وشق طريقه وعمل مذبحة مخيفة هناك وقضى على من التجأ إلى تلك المنطقة. وهكذا تبع النصارى الصليبيون المسلمين في كل مكان في بيت المقدس وفي أروقته يقتلونهم، ولم تظهر أي شفقة لأي واحد منهم، وغمر الدم المكان، وبات من المحال النظر إلى الأعداد الكبيرة المقتولين، فقد انتشرت أشلاء الجثث في كل مكان، وكانت الأرض مغطاة بدم القتلى، وكذلك الجثث التي فصلت الرؤوس عنها والأضرع المبتورة منتشرة في كل مكان، مما أثار الرعب في كل ناظر. وكان الأرهب من ذلك هو النظر إلى هؤلاء المنتصرين أنفسهم وهم ملطخون بالدماء من رؤوسهم إلى أقدامهم. ويروى أنه هلك داخل الحرم فقط قرابة 10,000 من الكفرة، يعني مقصود المسلمين، بالإضافة إلى المطروحين في كل مكان من المدينة والشوارع والساحات، حيث قدر عددهم بمثل ذلك. وطاف بقية الجنود بحثا عن التعساء الباقين على قيد الحياة الذين يمكن أن يكونوا مختبئين في مداخل ضيقة أو طرق فرعية للنجاة، وسحب هؤلاء وذبحوا في الشوارع مثل الأغنام. وتم اقتحام المنازل بعد ذلك منزلا منزلا، وقبضوا على أرباب الأسر وزوجاتهم وأطفالهم، وجميع هؤلاء الأسر قتلت قتلا أو قذفت من مكان مرتفع حيث هلكت بشكل مأساوي. وادعى كل واحد من المظهرين النصارى ملكية دائما للمنزل الذي اقتحمه، بالإضافة إلى تملك مكان موجودا فيه. وكانوا قد اتفقوا، يعني النصارى قبل اقتحام المدينة، على أن كل رجل يحصل على شيء بعد الاستيلاء على المدينة بالقوة يكون حقا له وملكا إلى الأبد. ونتيجة لهذا فتشوا المدينة بدقة تامة، وقتلوا سكانها بجرأة، وتوغلوا فيها، واقتحموا الغرف الخاصة، وعلق كل منتصر درعه وأسلحته عند مدخل البيت الذي استولى عليه، إشارة لكل من يقترب منه حتى لا يتوقف عنده بل يتجاوز إلى بيت آخر ومكان آخر ليتملكه. وهكذا عاثوا في الدماء في اليومين والثلاثة الأخيرة، حتى صار هناك شعور مفرط هستيري، لم يشكوا لحظة في أن المسلمين المدافعين عن القدس استحقوا هذا لعداوتهم للمسيح وللرب كما يقولون، وأن هذه هي إرادة الرب كما قالوا. ودامت هذه المذابح حتى أن قبة الصخرة كانت مليئة بجثث المذبوحين الذين وصلت دماؤهم لمستوى الركب. وتم الاستيلاء على الأموال الموجودة في تلك الأماكن الإسلامية، ولما لم يلقى أحد يقتلونه ساروا خلال الشوارع التي لا تزال مفروشة بالجثث إلى كنيسة القيامة لتقديم الشكر للرب لهذا الانتصار العظيم والصليب الذي فازوا باسمه. هذه بعض التفاصيل التي وردت في كتب النصارى عن ذلك الاستيلاء الشنيع، وكان السقوط في عام 492 للهجرة. أما المسجد الأقصى نفسه فقد اقتطعوا محرابه وجعلوه مكانا للقمامة والخنازير، وهدموا في مبنى المسجد وجعلوا بعضها مساكن لهم، وبنوا في أبنية أخرى مباني تخدم القساوسة والرهبان، ومنعوا المسلمين من الصلاة فيه، هذا إذا كان قد بقي مسلمون. وباستيلاء الصليبيين على بيت المقدس أسسوا المملكة الصليبية اللاتينية الثالثة فيها، وبدأ إخوانهم من أوروبا يمدونهم، فاستولوا على نابلس وعكا والقنسرين مما ساعد على تثبيت أقدامهم، ثم وصلوا إلى بيروت وبانياس وصيدا. ولم يأتي عام 504 للهجرة إلا وكان الصليبيون قد استولوا على معظم الساحل الشامي. وحاول بعض المسلمين استنجاد الفاطميين الباطنين الخونة، ولكن أولئك كانوا يتمنون الشر لأهل السنة، ولذلك لم يجيبونهم إطلاقا، بل لم يقدموا أي مساعدة تذكر، لأنهم قرت أعينهم باستيلاء الصليبيين على تلك الأماكن، وإن كانوا ربما يتمنونها لأنفسهم لكن لم يحصل لهم ذلك. فإن قال قائل أين كان المسلمون بجموعهم الكثيرة وأين روح الجهاد؟ المطلع على حال الأمة الإسلامية في ذلك الوقت لا يستغرب الضعف الناشئ فيهم في هذه المملكة الباطنية التي كانت في مصر وامتدت، وما حصل من القرامطة الذين كانت جهودهم موجهة لضرب أهل السنة المسلمين والاستيلاء على مواقعهم العسكرية. ولذلك فإن هذه الأماكن التي قامت لهؤلاء الباطنيين كانت من أشد ما عانى منه المسلمون، فكيف يستطيعون مقاومة الصليبيين وهم بهذا التسلط الباطني؟ وكانت الفرقة بين القادة المسلمين والأمراء المسلمين المسيطرين على مناطق متفرقة من أعظم عوامل الهزيمة. ومر معنا أنه لما حاول الأمير المسلم الذي كان متحصنا بأنطاكيا استنجاد المسلمين لم ينجده أحد يذكر، ولذلك فإن الهزيمة قد حلت. لكن هذا الحدث العظيم كعادة سبحان الله المسلمين في الأحداث التي تقع فيهم، إذا صار فيهم مذبحة أو هزيمة كبيرة تثور روح الجهاد بعد ذلك. ولا شك أن المسلمين قد تأثروا باحتلال بيت المقدس تأثرا عظيما، وقيام الممالك الصليبية في بلاد الشام. طبعا بعض أمراء المسلمين قد صانعهم، قدم الجزية لهم وصاروا يسيطرون على الطرق ولم يأمن الناس على التنقلات. وكانت بداية إثارة ثوران روح الجهاد في المسلمين على يد كمشتكين التركماني المسلم الذي كان أبوه أحد الأمراء الموالين للسلاجقة للسلطان السلجوقي الأرسلاني، والذي كان يتخذ من بلاد الأناضول مقرا له، فتوسعت دولته ووصل بها إلى البحر الأسود. وكان النصارى لما استقروا في بلاد الشام طامعين في أن يتوسعوا إلى بلاد الأناضول، وحاولوا عدة مرات الاستيلاء على حلب ولكنهم لم ينجحوا، وقد اضطر أمراؤها في كثير من الأحيان إلى مسالمة الصليبيين، وحاولوا أيضا أن يستولوا على ملطية. وقام كمشتكين رحمه الله ابن دانشموند بالاتصال بإمارة أنطاكيا، وعرض على أميرها بوهمند النورمندي استسلام المدينة لأنه سيغزوها. وفعلا قد تحقق لذلك النصراني أن القوة الإسلامية التي جاءت لا يمكن مقاومتها، وبالتالي فإنه وافق فعلا على الاستسلام بشروط معينة، وحاول أن يستمد من ملطية التي كان يحكمها رجل أرمني نصراني، ولكن الأمير كمشتكين راقب الموقف وتتبع الأخبار. ولما حانت غفلة من بوهمند تمكن كمشتكين من مباغتته، وكان يحاول أن يأخذ مدد قبل أن يستسلم، فقضى عليه في عام 493. وكانت هذه أول ضربة موجعة للصليبيين، لأن بوهمند هذا كان قائدا رئيسيا فيهم وهو مؤسس أمارة أنطاكيا. ولذلك تحرك بلدوين القائد النصراني الآخر حاكم إمارة الرها لمطاردة كمشتكين الذي حاصر ملطية بجنوده، وكان أمير ملطية كما قلنا أرمنيا نصرانيا. لا رغم أن حركة كمشتكين رحمه الله لم تتمكن من احتلال ملطية، لكنها كانت بداية المحاولات الجهادية الإسلامية الجادة الحقيقية، ردت الفعل الآن أو الكرة على النصارى. كانت هذه الحركة شجعت الأمراء المسلمين على الكر على النصارى. وهذا درس مهم جدا، وهو أن رفع الراية، راية الغزو مرة أخرى وإعادة تنظيم الجيوش وتحقيق بعض الانتصارات، هذا العمل هو الذي سيقود الأمة مرة أخرى إلى أن تلملم صفوفها وتغزو من جديد. فمن الذين تشجعوا وتهيأت الظروف لبعض المسلمين الأمير الموصل مودود، حيث أخذ تعمل معنويا من قبل العباسيين والسلاجقة، ونظم جيشا وخاض مع الصليبيين معارك عديدة في نواحي الرها وأنطاكيا من 502 للهجرة إلى 507 للهجرة، حيث قتل رحمه الله. ولكنه في هذه الفترة كان محل احترام المسلمين الشديد لما يقوم به من جهاد الصليبيين، بل حتى النصارى احترموه من بأسه وقوته. لكن كيف كان مقتله؟ وهذا درس آخر، قتل على يد الباطنية الإسماعيلية وهو صائم في يوم الجمعة، وكتب أحد ملوك الفرنج إلى حاكم دمشق شامتا في مقتل مودود، لأن مودودا هذا قد أنكف النصارى الحقيقة وفي الصليبيين في هذه 5 سنوات التي قام فيها بحركته بعد حركة المشتكين. وكانت هذه يعني نأخذ من هذا أن قيام المسلمين ربما لا يكون دفعة واحدة، وأنهم يقومون على مراحل، ويبدأ واحد يرفع الراية ثم يقوم الثاني، وبعد ذلك تتفاعل الأمور وتتعاظم وتشتد وتتجمع وتكون القوم الكبرى. فإذا المسألة إذا بدأت بداية ممكن نقول بسيطة بعد هزائم متوالية عظيمة شنيعة على المسلمين ومذابح، بدأت بداية ثم قام الثاني وراءه وهكذا. موجود هذا أو رحمه الله لما قتله أحد الباطنيين، طبعا أمام النصارى الباطنيون إيش يعتبروا؟ محسوبين على من؟ على المسلمين. ولذلك هذا ملك الإفرنج أرسل إلى حاكم دمشق المسلم يقول إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها حقيق على الله أن يبيدها. شوف القذف النصراني، لأن موجود هذا المسلم قتل صائم يوم الجمعة، يوم الجمعة قتل في المسجد، فهذا النصراني ما وفر الفرصة لكي يشمت، فأرسل الرسالة إلى حاكم دمشق المسلم، وكانوا ينهون على دمشق يقول إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها حقيق على الله أن يبيدها. فعلى أي حال قام بعد ذلك أمير الموصل سيف الدين آق سنقر، وتمكن من فك الحصار الذي ضربه الصليبيون على حلب سنة 518، وبذلك تشكل محور بين حلب والموصل في مقاومة الصليبيين، وهذا الذي جاء بالزنكيين على يد عماد الدين رحمه الله لكي يستلم الموقف. فالموصل التي خرج منها القائد الأول وجد فيها بعده عماد الدين زنكي رحمه الله أحد قادتها المشهورين أثناء حكم مودود، فاشترك عماد الدين مع بقية أمراء الموصل المسلمين في استمرار في حركة الردة الكرة على الصليبيين، وكانت إمارة الموصل مهددة من قبل الصليبيين في الرهة، وتهديدها يعني تهديد بغداد عاصمة الخلافة بعدها. ولذلك لما تم تعيين عماد الدين أميرا على الموصل وأصبح هو المسؤول المباشر عن الجهاد ضد الصليبيين القادمين، اتجهت همته إلى جهادهم، وتطلب الأمر أن يرتب الأوضاع فيها ويعد قواتها ويوحد صفوفها قبل المعركة، وتفقد القلاع وعين لها الأمراء ورتب الأجناد، وعمل في بين عام 521-522 هجرة على مد نفوذ إلى المناطق المجاورة خصوصا في الغرب. وكان لحسن تعامله رحمه الله عماد الدين الزنكي وتدبيره للأمور قد وفق في استقطاب كثير من القوى المجاورة وضمها إلى صفه. إذا عملية توحيد المسلمين، يعني الدرس الكبير، عملية توحيد المسلمين، بدء في عملية التوحيد هي توحيد المسلمين، كانت من أعظم أسباب إعادة الكرة لهم. ونجح عماد الدين رحمه الله في تكوين جبهة إسلامية قوية في شمال العراق وبلاد الشام تمتد من الموصل إلى حلب وتشمل معظم بلدان الجزيرة، في وقت ظل يعاني فيه من بعض زعماء الشام وقوادهم الذين تحكمت فيهم المصالح الشخصية، وخصوصا أمراء دمشق الذين رفضوا الانضمام إلى الجبهة الإسلامية الجديدة. وهذا درس مهم جدا، وهو أن طغيان المصالح الشخصية على المصلحة العامة للمسلمين يؤدي إلى صعوبات بالغة جدا، وهذه قضية حب الرئاسة وحب الإمارة، كل واحد يريد أن يكون الزعيم، كانت قد لها أثر كبير في إقامة عوائق شديدة أمام المسلمين في هذا الوضع الخطر والحرج وصعب جدا. كما أن بلاد النصيبين والجزيرة والمناطق المجاورة للصليبيين كان فيها ذل وصغار على المسلمين أمام الصليبيين الأقوياء الذين فرضوا الجزية على المناطق الإسلامية المجاورة لهم، وهكذا يكون الانتقام. ولكن عماد الدين رحمه الله استمر وتفادى مصادمة الصليبيين مصادمات قوية في البداية، لأنه رأى أن القضية الآن ليست يعني احتلال منطقة أو مدينة واحدة، المسألة تحتاج أكثر من ذلك، ولذلك لم يستنفذ قوته في الصدام المباشر، وإنما عمد إلى تجميع ما أمكن من المسلمين، وعقد معاهدة مع أمير الرها جوسلين الثاني بحيث لا يتعرض أحدهما للآخر طيلة هذه المعاهدة المدة. لما انتهت فترة المعاهدة بدأ زنكي رحمه الله الحركة الجهادية، ولا تعتبر طبعا الآن هذه خيانة لأن المدة قد انتهت، وكان قد تدبر أموره ورتب نفسه وكون القوة اللازمة. وكان أول ما اتجه إلى إمارة أنطاكية التي احتلها الصليبيون في الشمال الغربي، وهي من أقدم الإمارات الصليبية ومفتاح الشام للقوى القادمة من أوروبا عن طريق البر، واستغل ظروف وقعت في أنطاكية. يعني وهذا فائدة ودرس، أن الله عز وجل يقدر أمورا تكون هبة وعون للمسلمين من حيث لا يحتسب. فقد تكون البلد محصنة والوضع فيها قوي، لكن يقدر الله مثلا أن يموت أميرها فيحدث خلاف وبلبلة، ونتيجة لذلك يكون وضع مهيئ المسلمين لعملية اقتحام أو هجوم. مثلا قتل ملكها النصراني وتولت زوجته مكانه، وكانت امرأة ضعيفة، وحصل منافسة بين أطراف نصرانية في الموضوع، حتى أن هذه المرأة استنجدت بعماد الدين لكي يأتي ويعينها على الطرف الآخر. ولكن إمارة أنطاكية الصليبية التي كانت تسبب الأذى الكثير وتفرض الأتاوات على المسلمين في المناطق الزراعية القريبة من حلب وتشكل تهديدا لهم، أراد عماد الدين رحمه الله أن يستولي عليها بالقوة، وحاصرها في سنة 524. ولما هذا الحصن حصن أنطاكية، فلما سمع الصليبيون في النواحي الأخرى من بلاد الشام بحصاره تجمعوا وعادوا، فجمع المسلمين واستشارهم في شأن هذه الإمدادات، فأشار كثيرون عليه بأن يرجع لأنه لا طاقة له، لكنه لما سمع قال هذه خطة خسف تجرئهم علينا وتطمعهم فيما لدينا، لكن الرأي أن نستعين بالله عليهم ونلقاهم، فإما لنا وإما علينا، وما دام لبس لهمته خرج لا ينبغي أن يرجع. ولذلك سار فعلا ومن معه بالجيوش إلى الفرنجة الذين جاءوا لإنقاذ هذا حصن أنطاكية، ونشبت معركة عظيمة. فعلا صدق المسلمون الله فنصره في هذه المعركة، وقتلوا وأسروا عددا كبيرا من النصارى. ولما احتل الحصن خربه، لأنه لم يكن يستطيع البقاء فيه ولا يريد أن يعود النصارى لأخذه مرة أخرى، فاستراح أهل حلب ومن جاورهم من شره. فاتجه بعد ذلك إلى حصن آخر وحاصرهم، فطلبوا الصلح وتنازلوا عن نصف الخراج، ثم رتب نوابا له في بلاد الشام، وكان من هؤلاء الأمير أسوار نائبه على حلب، الذي تمكن في 527 من صد هجومين كبيرين وقتل جموعا للصليبيين، وعد هذا تقدما كبيرا في جهاد المسلمين للصليبيين، حيث أصبح الأمراء النواب يباشرون عمليات عسكرية ناجحة ويغيرون على الصليبيين ويهاجمونهم في حصونهم ومواقعهم. وجرت معركة بينهم وبين الفرنجة أخرى انتصر فيها المسلمون، وقتل فيها قريبا من 1000 نصراني ما بين فارس وراجل. وهكذا قامت قوات زنكي رحمه الله بقيادة نائبه بهجوم على اللاذقية سنة 530 للهجرة، فأربكوا الفرنج وأسروا 7000 شخص منهم، وبلغت الغنائم للمسلمين 100,000 رأس من الماشية، وفرح المسلمون بذلك، ولم يقدر الفرنج على شيء يفعلونه في مقابل هذه الحادثة. ثم استمر المسلمون في الانتشار وتوحيد البلدان، وحدث توجه جيوش صليبية بزعامة ملكهم فولك وريموند كون طرابلس من بيت المقدس لصد عماد الدين، وعن حصن أراد حصاره، ولكن عماد الدين رحمه الله تمكن من قطع الطريق بين الحصن وبين هؤلاء النصارى الذين جاءوا من بيت المقدس لنصرته، تمكن من قطع طرق الرسائل التي تعدهم بالمجيء، فاستسلم الحصن قبل أن يصل إليه بيوم أو يومين، وبذلك ندموا على التسليم ولكن بعد فوات الأوان. وهكذا استمر رحمه الله تعالى في انتصاراته، ولكن لم يخلو ذلك من نكبات حصلت للمسلمين في هذا الوقت. فقد تمكن الروم يقودهم إمبراطورهم من الاستيلاء على بزاعة، وهي من أقرب الحصون إلى حلب، وقتلوا الآلاف من أهلها وجرحوا ما يزيد على 5,000، وأجبروا بعض أهلها على التنصر. وحاول عماد الدين إنقاذهم، ولكن كان أمر الله قد حصل، لكنه أمر بزيادة التحصينات الدفاعية في حلب وأمد أهلها بالفرسان الشجعان، ووصل الروم ومن حالفهم إلى الشام وفرضوا الحصار على حلب، فأخذ شجعان أهل حلب من الشباب والشيوخ الأحداث يقومون بهجمات مباغتة على الصليبيين، فيقتلون من ينفرد منهم ويغرون عليهم ويفرون دون أن يصاب منهم أحد. وكانوا يتسللون داخل معسكراتهم في الليل مما أوقع الرعب في قلوبهم، وكانت التحصينات قوية، فيأس هؤلاء النصارى من الاستيلاء على حلب ورفعوا الحصار عنها بعد 3 أيام. إذن كان هناك تكتيك عسكري إسلامي، وهو عدم البقاء داخل البلد، وفي الليل وفي الأماكن المناسبة يخرج الشجعان المسلمين فيدخلون في معسكرات الصليبيين، ومن انفرد منهم وجدوه على جنب أو مبتعد عن الجيش مثلا النصراني قاموا بالإغارة عليه وقتله. وهذا كان من أسباب فك الحصار. فيؤخذ إلى من الفوائد أن المحاصرين إذا كان فيهم أهل بأس وقوة وشكيمة، فاستطاعوا إجراء عمليات في الليل أو في غيره داخل معسكرات القوات المحاصرة، فإن ذلك من الأسباب التي تفت في عضدهم. وحصل بعد ذلك عدة مناوشات بين عماد الدين والمسلمين والنصارى من جهة أخرى، وقامت قوات عماد الدين بعدة غارات ناجحة على أنطاكيا، وتمكنوا من الإيقاع بالصليبيين في المواقع القريبة منها، وقتل في أحد المرات ما يزيد عن 700 صليبي، وعاد المسلمون محملون بالأغلام بالغنائم والأسلم. في جمادى عام 539 للهجرة كان فتح الرها الذي عد بحق من أعظم الانتصارات إن لم يكن أعظمها في ذلك الوقت، لأن هذه من أخطر المراكز المعادية للمسلمين، وكانت غارات فرسان الصليبيين تنطلق منها وتوقع بالمسلمين. ولذلك فإن رفع الأذى عن المسلمين كان من ضمن الأهداف. هؤلاء الممتحنون أو هؤلاء الذين يغير عليهم الصليبيون لا بد من عمل شيء لإنقاذهم، وهذه المراكز الأماكن القوية التي كان فيها تجمعات لجيوش الصليبيين التي تأتي باستمرار كان لابد من القضاء عليها. فأدرك أن عماد الدين رحمه الله أنه لا بد من استعداد قوي، ولذلك ركز استخباراته على متابعة أحوالها ورفع التقارير عنها باستمرار عن مدينة الرها ليرى الوقت المناسب للهجوم عليها. فوصل التقرير أحد تقاريره في جمادى الآخرة سنة 539 للهجرة تفيد بأن جوسلين الثاني حاكم الرها قد غادرها إلى بعض المواقع الصليبية، فأعلن عماد الدين التعبئة العامة وانتهز فرصة خروج هذا قائدهم، وزحف بأجناد المسلمين إلى الرها، واستطاع بمن معه محاصرتها حصارا شديدا، ومنعت الإمدادات تماما عنها، وأخذت منجنيقات المسلمين ترميها من كل ناحية، فدكت أسوارها وحصونها وأوقعت آلات المسلمين الضخمة الرعب في قلوب الصليبيين. إلى الدرس، كان هناك للمسلمين أسلحة، كانوا يستخدمون المنجنيقات، وكانوا يستخدمون المقذوفات النارية، وكان بعض شبان المسلمين تفتقت عقولهم عن تصميم أبراج استعملها صلاح الدين فيما بعد، أبراج متنقلة تنتقل وفيها مبادئ القذف تقوم على قوانين المقذوفات، وهذا طبعا من مبادئ العلوم في الفيزياء قضية المقذوفات في قوانين الحركة. فاستعملها المسلمون، استعملوا قوانين المقذوفات وبنوا الأبراج المتنقلة التي يمكن دفعها بعجلات أو بغيرها إلى أماكن الحصار. وكان هذا الأخذ بأسباب القوة من الأمور التي مكنتهم من الانتصارات التي حصلت. فلما أحكم صار في جمع أخبار، ثم صار هناك هجوم وحصار وقطع جيد للإمدادات مع استخدام هذه الأبراج التي ترمي دون توقف، تمكن المسلمون بعد ذلك مع قبائل التركمان المتحمسين للجهاد، والتركمان طبعا غير الأرمن، أرمن نصارى والتركمان مسلمون، بدأ النقابون عملهم في أبراج في أسوار الرها. بدأ النقابون عملهم، هذه فرقة إسلامية خاصة، فرقة النقابين، فرقة عسكرية وظيفتها فتح الثغرات داخل الأسوار، ينظرون إلى أماكن الضعيفة فعندهم وسائل لفتح ثغرات فيها في التحصينات. في الوقت نفسه الذي كان النقابون المسلمون يعملون في أسوار الرها، كان عماد الدين من الجهة الأخرى يفاوض النصارى داخلها على قضية الاستسلام ويكاتمهم طمعا فيها، والحرب خدعة، ولكن أهلها رفضوا الاستسلام واشتد التضييق على المدينة، فكانت جيوش المسلمين في الأطراف تمنع أي تغذية صليبية قادمة، واستطاع المسلمون التصدي للنجدات التي قادها ملك الرها وهو خارجها لما علم بالحصار ورجع بمدد، ولكن المسلمون منعوه من الوصول إليها، وبعد حصار دام 28 يوما تمكن المسلمون من تحطيم الأسوار ونقض تحتها وإشعال النار، وكان عماد الدين رحمه الله يشرف بنفسه على أعمال النقابين ويشاركهم العمل. الدرس إذن أن مشاركة القائد بجنوده وعدم بقائه بعيدا عن ميدان المعركة من أعظم الأسباب التي تذكي في نفوسهم القوة والاستمرارية في العمل، لأن مشاركة القائد عن قرب لا فيها من جوانب التأثير في معنويات الجنود أمور كثيرة جدا. 539 هجرة تمكن إذن في وضح النهار تمكن المسلمون من اقتحام الرها، وقتلت جموع كبيرة من الصليبيين الذين حاولوا الاستماتة، كما استشهدت جموع من المسلمين وصمدت قلعتها يومين آخرين، لكنهم اضطروا بعد ذلك للاستسلام، فأمر عماد الدين بالكف عن القتل والإحسان إلى الأسرى، ووعد أهلها بالعدل، وشرع المسلمون في بناء التحصينات من جديد، عملية هدم وعملية بناء كما تتطلبه المصلحة الشرعية في الحركة الجهادية. عمل عماد الدين قضية مهمة جدا، وهي إثارة النعرات والعداء بين النصارى الشرقيين والنصارى الفرنجة للتفريق بينهم، وهذه من الاستراتيجيات المهم عملها في أثناء التعامل مع العدو، لأن الآن حتى لو أخذت اليهود أو النصارى، في منهم بروتستانت وكاثوليك وأرثوذكس وغيرهم، ومنهم أيضا اليهود شرقيون وغربيون، ومنهم حسدين، ومنهم فرق، هم فرق، وبينهم من البغضاء أشياء كبيرة. الله سبحانه وتعالى قال عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فلذلك من الاستراتيجيات المهمة في المعركة إذن إثارة النعرات بين فرق الكفار، فرق النصارى أو فرق اليهود أو غيرهم، بينما يتحد المسلمون على منهج صحيح ودين قويم ولا يمكن التفريق بينهم بعد ذلك. كان فتح الرها بداية مرحلة جديدة في الجهاد ضد الصليبيين، لأنه أمام الناس تمكن المسلمون من إسقاط إمارة كبرى ورئيسية، فتحولت موازين القوى على الأقل معنويا لصالح المسلمين، وأخذوا يهاجمون المناطق النصرانية الكبرى بشجاعة أكبر، حتى صارت هيبتهم عند الصليبيين أكبر، وبالتالي هذا سيعطي في المستقبل حافزا أكبر للانتصار. ولم يتوقف عماد الدين عند فتح الرها وتابع الهجوم. إذن المبادرة باستمرار في العمل وأخذ الزمام وعدم التوقف من العوامل المهمة في تحقيق الانتصار. وفتح حصن البيرة في أوائل سنة 539 هجرة، لكن عماد الدين رحمه الله لم يعش كثيرا بعد فتح الرها، وكان آخر حصن فتحه قلعة جعبر، وكان أثناء الحصار، لكنه أثناء الحصار في الحقيقة تعرض لمحاولة اغتيال ذهب ضحيتها رحمه الله تعالى فيما نحسب شهيدا في عام 541 للهجرة، بعد أن عمل هذه الجهود العظيمة. نسأل الله أن يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء. ولكن الذرية الطيبة والبلد الطيب ينبت بإذن ربه، يخرج نباته بإذن ربه، فكان من ذرية عماد الدين نور الدين محمود. نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، أحد أبناء أبيه الذين اعتمد عليه في حياته اعتمادا كبيرا بعد الله، وكان مرافقا له في آخر عملية جهادية وهي حصار جعبر، قلعة جعبر، حين اغتيل أبوه في هذه السنة، فأخذ خاتمه وبعد تجهيز أبيه ودفنه توجه إلى حلب، وكان تابعا لأبيه، وقام أخوه الأكبر سيف الدين زنكي بالاستيلاء بالذهاب إلى الموصل لإعادة ترتيب الأوضاع، لأن بعد وفاة الحاكم المسلم المهم الآن لملمة الإرث حتى لا يتفرق، وهذه من القضايا الكبيرة التي تحصل، ولأن انفراط التجمع مصيبة. وهنا في مشكلة حصلت، أن عماد الدين لما مات كان له ولدان، نور الدين محمود وسيف الدين، وحصل شيء الآن، من الذي سيتولى؟ طبعا نور الدين أشجع، لكن سيف الدين أكبر، يعني هنا أيضا صارت القضية تحتاج إلى مداراة. وأدرك الأخوان أن هذا الخطر الصليبي العظيم لا يمكن التفكك أمامه، فتواضع نور الدين لأخيه الأكبر سيف الدين والتقيا في الشام أثناء الزيارة، وقال له: إنما غرضي أن تعلم الملوك الفرنج والفرنج اتفاقنا، فمن يريد السوء بنا يكف عنا. وكان رحمه الله يتمثل قول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. وقدر الله أيضا كما قلنا سابقا يساعد المسلمين في أشياء كثيرة. فالآن الوضع الحرج هذا، يعني يقول قال الآن نحن نريد أن نتفق على الأقل في الظاهر أمام النصارى، لكن قدر الله بعد 3 سنوات بعد وفاة عماد الدين في عام 544 أن يموت الابن الأكبر وهو سيف الدين. لما مات الابن الأكبر ما عاد هناك أي نوع منافسة والشيطان يدخل في الوسط، فاستقرت الأمور لنور الدين محمود رحمه الله صاحب الكلمة العليا، وكان قد تربى منذ صغره على القرآن الكريم والفروسية، أمران مهمان كان المسلمون في وقت الجهاد ومنذ القديم ينشئون الأولاد عليهم، القرآن والفروسية. وكان أبوه قد أوكله إلى أحد العلماء ليتولى تربيته، فلما شب كان مرافقا لأبيه في الجهاد مما أكسبه خبرة واسعة، وكان رجلا صالحا مجاهدا، ومنذ أن تولى على حلب وضع قضية الإصلاح الداخلي لنصب عينيه وجهاد أعداء الإسلام من الصليبيين وعوانهم، فاشتغل على خطين: إصلاح داخلي وجهاد خارجي. وكان من أوائل أعماله أنه صد هجوما للصليبيين على الرها عام 541 حين حاولوا إعادتها، وبعد أن علموا بوفاة عماد الدين ظنوا أنه يمكن الاقتحام، ولكن نور الدين كان لهم بالمرصاد فهربوا وأدب الأرمن الذين مالأوا الصليبيين. إذن جيوب النفاق هذه الموالين للأعداء لابد من تأديبهم وعدم السكوت عليهم، لأن هؤلاء طابور خامس، هؤلاء الذين الأدلاء والمرشدين والخونة والذين ينشرون الإشاعات، هؤلاء يفعلون طابور الخامس يفعلون أفعال شنيعة جدا. وقطع بذلك السبيل على الصليبيين في إعادة احتلال الرها، وبدأ يقوي أكمل طريق أبيه في تقوية المراكز الإسلامية، وركز جهوده على الغرب من حلب، وأخذ يهاجم المواقع العسكرية التابعة لإمارة أنطاكية، وفتح بعض القلاع. وكان لاستعادة الرها أصلا إلى يد المسلمين دور رئيسي في تحريك حملة صليبية أخرى من أوروبا، حيث أن ذلك السقوط قد أشعلهم لكي يمدوا إخوانهم بأعداد جديدة. فكانت حملة بزعامة إمبراطور ألمانيا كونراد الثاني وملك فرنسا لويس السابع. حاول سلاجقة الروم أن يتعرضوا لهذه الحملة، والسلاجقة طبعا معروف السلاجقة من المسلمين، وخسرت بعض الرجال، ولكنها وصلت إلى بيت المقدس في النهاية، وبحث الوضع والأولويات، وقرر الصليبيون الهجوم على دمشق. دمشق طبعا ما كانت تحت إمرة لا عماد الدين ولا نور الدين، كان عليها شخص اسمه معين الدين أنر. هذا الرجل كان مسالما للصليبيين، وبينه وبين مملكة بيت المقدس معاهدة، وكان يخشى أن يستولي نور الدين على دمشق. مرة أخرى وضع المصالح الشخصية فوق مصلحة المسلمين، وقضية حب الرئاسة عائق كبير جدا أمام وحدة المسلمين وقوتهم. ولذلك ممكن واحد يستعين بالشيطان على أخيه المسلم إذا تورط في هذه القضية. فبالرغم من المعاهدة والكفار ليس لهم إل ولا ذمة، هجموا على دمشق في 543 للهجرة، حركوا إلى دمشق، وضغط العلماء والعامة في دمشق على حاكمها، فاضطر إلى الاستنجاد بنور الدين. ولم تصل نجدات نور الدين بسرعة، ولكن خشي الصليبيون من وصولها، ودب في قلوبهم شيء من الوهن، ولعل دعاء أهلها له أثر كبير في ذلك الوقت، فرجعوا. يعني كانوا يخافون من الاسم نور الدين، جيوش المسلمين مع نور الدين، لأنهم علموا أن أمير البلد استنجد بأخيه المسلم، استنجد بنور الدين، فلذلك خشي الصليبيون. ورسول عليه الصلاة والسلام لما قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا يطبق لأرض الواقع، وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان له نصيب الأكبر من ذلك طبعا، لكن لأمته من بعده نصيب من هذا السلاح الذي جعله الله من يؤيد المسلمين، وهو سلاح الرعب. فلما رجع الصليبيون صار القضية الآن محرجة، ماذا يفعل نور الدين؟ هذا الحاكم لدمشق ليس على صراط المستقيم، وكان عقد معاهدة مع النصارى، ولما النصارى غدروا به إذا به يستعين، فإذن هو لا ينوي وحدة أصلا، لكن مضطر كاتب نور الدين. وكان نور الدين على استعداد للتعاون معه على الأقل إبعاد الصليبيين، لأن أقل بلد هذه اسمها بلد هي بلد مسلمين، فكان مرنا في التعامل معه، واستطاع طمأنته واستماله لصفه، وصارت هناك جهود يعني توحيدية في معارك ومواقع بين نور الدين ومعين الدين، بينه وهو في حلب ومعين الدين في دمشق، وكان لهذا أثر في مواقع للمسلمين ضربوا فيها الصليبيين بجهود مشتركة. وطلب ريموند الثاني صاحب طرابلس، أراد الله عز وجل أن يطلب مساعدة من نور الدين ضد برتراند ابن الفونسو صاحب طليطلة، وهو من ملوك الأسبان الذين قدموا مع الحملة الصليبية الثانية، لأن النصارى وإن كانوا أهل ملة نصارى الدين، لكن في بينهم أيضا تنافس، ومثل ما يحدث بين المسلمين تنافس أيضا عند النصارى تنافس. هذا ريموند الثاني صاحب طرابلس قال الحملة الجديدة هذه مع أنه من إخوانه خشي أن تذهب قيادته، فذهب ليستنجد بنور الدين ضد صاحب طليطلة من ملوك الإسبان الذين قدموا في الحملة الصليبية الثانية. وكان هذا الرجل الصليبي الثاني قد حاول بسط سلطته على ذلك الصليبي أيضا، فتوجه نور الدين انتهز الفرصة، وتوجه نور الدين ومعه تلك القوات من المسلمين، وضربوا ابن الفونسو ووالدته وهم من زعماء الحملة الصليبية الثانية من ملوك إسبانيا، وأخذوهما أسرى، وتم ترحيلهما إلى حلب، وبذلك فإن جهود الحملة الصليبية الثانية ضاعت وتبعثرت نتيجة تلك الخطة من المسلمين وقدر الله عز وجل الذي أيدهم فيه. ثم تمكن من عمل مقتل فيهم في مناطق أخرى وأسر جماعة منهم، وأرسل بطائفة من الغنائم إلى الخليفة العباسي المتقي لأمر الله الذي لا يكاد يوجد له إلا الاسم وبغداد فقط، ولكن من باب كسب ود بقية الأطراف الإسلامية، من بقي؟ سلطان السلاجقة مسلم وخليفة العباسي المسلم. فكانت بادرة ذكية من نور الدين إرسال بعض الغنائم التي كسبها من ابن الفونسو هذا إلى الخليفة العباسي وإلى السلطان السلجوقي مسعود بن محمد. ومنذ ذلك الوقت أصبح المسلمون في بلاد الشام يسخرون من قوة الصليبيين. في السنوات اللاحقة بذل نور الدين جهودا كبيرة في تنقية الصف الإسلامي، ووجه جهده، وهذه خطوة مهمة جدا جدا، للقضاء على الإسماعيلية والباطنية، وتم له شيء كثير من هذا، ومنعهم من سب الصحابة، وأبطل ما كلمة حي على خير العمل وما معها من الزيادات في الأذان، وضيق عليهم جدا. ولذلك فإنهم تحالفوا مع الصليبيين بطبيعة الحال، وقام نور الدين بدعم طريق أهل السنة دون التعصب لمذهب معين، ومع أنه كان على مذهب أبي حنيفة لكنه ساعد في بناء مدارس فقهية للشافعية وغيرهم، وعمل على إزالة المظالم، وبنى جارا للعدل يجلس فيها يومين في الأسبوع للنظر في مظالم الرعية، فخشي الأمراء والقواد وأصبحوا لا يظلمون الناس لأن الشكاوى سترفع، وكان متواضعا يعطف على العلماء والفقراء والمحتاجين وينفق عليهم ويستعين، يقول والله إني لأرجو النصر بأولئك، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم في فراشي بسهام لا تخطئ. الدعاء الدعوات هذول الضعفاء دعاؤهم يكفي، كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم في فراشي بسهام لا تخطئ، وأصرفها إلى من لا يقاتل إلا إذا رآني بسهام قد تخطئ وقد تصيب. شوف كيف منطق هذا الرجل المسلم رحمه الله. ثم هؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال أصرفه إليهم، كيف أعطيه غيرهم؟ ليش؟ لأن بعض الناس قال ليش تعطي الفقراء والمساكين، أعطي الجنود وأعطي الجيش. قال هذول الفقراء المساكين دعاؤهم سهام لا تخطئ، أنا لا يمكن أقطع عنهم المال وأصرفه إلى قوم لا يقاتلون إلا إذا رأوني، أنا قائد هم جنود بسهام قد تخطئ وقد تصيب، والفقراء لهم نصيب في بيت المال فكيف أقطعه عنهم. وعمل نور الدين رحمه الله على تعويض ما يفقده المجاهدون من سلاحهم ومتاعهم في القتال ضد الأعداء في الوقت الذي كان يترك لهم نصيبهم من المغانم، يعني لا يقول دبر نفسك وانت خذ من الغنيمة واشتري سلاح، لا، يقول نصيبك من الغنيمة لك وهذا سلاح إضافي من عندنا. وكان ورعا يأكل من عمل يده، ولا يسرف في النفقة من بيت المال، ويحرص على الإنفاق من غنائمه في الجهاد. يعني هذا رجل يعطي ولا يأخذ، يأكل من عمل يده، وهذا من أعظم أسباب الوثوق في القائد، ألا يكون لصا ولا يكون سارقا ولا يكون معتديا، ويكون نزيها يأكل من عمل يده. ونظرا لحسن سيرته فقد أحبه الناس، وكانوا يسمونه الشهيد قبل قتله، هو حي يسمونه نور الدين الشهيد لحبه للشهادة، كما أحبه الأمراء الواقعون تحت إمرته، بالإضافة إلى الذين يحكمون من قبل أمراء آخرين، وحرصوا على مسايرته حتى غير الخاضعين له، خصوصا فيما يتعلق بمجاهدة الفرنج، لأن هنا درس كبير. الآن الأمة كان في فرقة، لما رأى أمراء مسلمون آخرون في قرى، من أول طبعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر، وتفرقوا شيعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر، لكن لما رأوا نزاهة الرجل هذا على الأقل تعاونوا معه في قتال الصليبيين، على الأقل صار الآن على الأقل في شيء مشترك. ولما ذل حكام دمشق للصليبيين حتى أصبحوا يدفعون جزية له سنوية، بل إن حاكم دمشق في ذلك الوقت سمح لبعض الصليبيين يأتون من بيت المقدس ويدخلون دمشق ويأخذون أتاوى من أهل البلد ويستعرضون العبيد النصارى كانوا مأخوذين سابقا ويختارون منهم ناس يطلقونهم، إلى هذه الدرجة صار هناك ذل. فضاق المسلمون في دمشق بتصرفات هذا الوالي عليهم، وحاصروه وبعض أعوانه في القلعة، وكان نور الدين عينه على دمشق، لأن كسبها ولا شك سيكون مددا عظيما وقوة إضافية كبيرة جدا للمسلمين بمكانة تلك المدينة. فانتهز فرصة أن واليها وصل به الانحطاط، لما حاصره المسلمون في مدينته حاصروه، استنجد بمن؟ بالصليبيين، كلهم من باب لأجل هذا الكرسي الذي هو عليه. هذه كانت فرصة جيدة جدا لنور الدين أن يدخل دمشق، خصوصا أن أهلها سئموا من واليهم وتصرفاته والذل الذي جعله فيهم، فكاتبوا نور الدين فجاء فدخل دمشق واستسلم واليها لنور الدين. قال لكن تعيني على حمص، فعينه، ولما أحس بخيانته عزله بعد ذلك. كان يحاول أن يكسب الأشخاص. وبتولي نور الدين على دمشق عام 549 للهجرة أصبحت تقريبا بلاد الشام التي فيها مسلمون موحدة تحت قيادته، ودخلت ثعلبك تحت قيادته في عام 552 بعد أن سلمها أميرها إليه، وكذلك دخلت بصرة وتوابعها عام 555 للهجرة. وفي هذه الأثناء كان لا يكف عن توجيه الضربات للصليبيين، ورأى من المصلحة أن يعقد هدنة مع الصليبيين في بيت المقدس، ليتمكن من مزيد من الترتيب في أموره الداخلية. ولكن هؤلاء النصارى نقضوا عهدهم معه، فكان ذلك حافزا لعمل حركة جهادية جديدة كبيرة ضدهم. طبعا لما دخلت هذه المدن الشامية كلها مع نور الدين، حارب إمارة أنطاكية وخرب من قلاعها أشياء كثيرة، وقتل الفرنس حاكم أو ملك أنطاكية، ثم حاول أهل أنطاكية الجمع لنور الدين فهزمهم وفتح حصنا آخر لهم. ووقعت في عام 546 معركة كبرى بين نور الدين وجوسلين أحد أمراء الصليبيين، فقدر الله سبحانه وتعالى محنة على المسلمين. ولعل هذه المحن مفيدة في تنقية الصف وفي تعليق المسلمين بالله، وأنه ليس دائما يعني لا يظن أن النصر بالكثرة. فقدر الله هزيمة على جيش نور الدين في معركة مع جوسلين النصراني في عام 546، وقتل جماعة كبيرة من المسلمين، وأسر حامل سلاح نور الدين، وأصبح جوسلين يتهكم بنور الدين. ومن التهكم الذي فعله، طبعا هذه حرب نفسية كانت مشتعلة وكان اهتمام بها من جميع الأطراف، حرب نفسية، وكان الصليبيون يمارسون ذلك. لما استولى جوسلين على حامل أسلحة نور الدين، أو استولى على أسلحة نور الدين، بعث بسلاح نور الدين إلى صهره وهو من أمراء السلاجقة، ويقول له هذا سلاح زوج ابنتك وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه، فلخذ هذا السلاح زوج بنتك الذي غنمناه من حرب نفسية. طبعا كان هذا له أثر كبير في نفسية نور الدين، لكن هذه الأمة لو وقعت فيها مصائب من طبيعتها أنها تكون مرة أخرى. والحمد لله المسلمون لا تموت فيهم الحمية للدين تماما، ولو صار هزيمة تجدهم يعودون، تستيقظ الأمة من مرة أخرى. فتأثر نور الدين لكن ما مات هما وكمدا أو استسلم لأجل هزيمة حصلت جعل يتصيد لجوسلين. لابد من انتقام الآن، لابد من انتقام، بل حول بل عمل جائزة لمن يأتيه بجوسلين حيا أو ميتا. هذه الجائزة كان لها أثر أن بعض الناس فعلا تمكنوا من أسر جوسلين عند خروجه إلى الصيد، فأحضر إلى نور الدين فأعطى الجائزة لآسريه وأخذه إلى حلب وقتله هناك عام 546 للهجرة. وكان أسر جوسلين وقتله من أهم أعمال نور الدين التي ذاعت في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وكان لها أثر كبير في انتصاراته بعد ذلك. خاض نور الدين معارك مختلفة مع مملكة أنطاكيا ومملكة طرابلس، وفي إحدى المعارك في عام 558 للهجرة وقعت محنة أخرى على نور الدين، وكاد أن يقع أسيرا أو قتيلا لولا شجاعة أحد الأكراد المسلمين الذين ساهموا في نجاته من بين أيدي الصليبيين. لكن هل بعد هذه المحنة أيضا استكان؟ أبدا، أصر على قتالهم والانتقام لما أصابه والمسلمين معه، فجمع الأجناد من مختلف البلاد الشامية وصمم على التوجه إلى حارم وفتحها. فأعد الصليبيون قوات من مختلف أماراتهم للتصدي، واجتمعوا تحت قيادة بوهمند صاحب أنطاكيا وليموند الثالث، فاستدرجهم نور الدين وتبعوه. نجحت خطة الاستدراج، فالاستدراج انسحاب موهوم وهمي، انسحاب وهمي يسير خلفه هؤلاء ظنين أنهم قد أرهبوا المسلمين والمسلمين هزموا، فكر عليهم وهجم بمن معهم من مجاهدي المسلمين، وأوقعوا بالروم هزيمة نكراء زاد عدد القتلى فيها على 10,000، وكل الأمراء وقعوا أسرى في أيدي المسلمين. وبعد ذلك استولى على حارم، على حصن أو بلدة حارم وحصن حارم نتيجة لذلك. لكن لم يذهب إلى معركة أخرى، وإنما هدأ قليلا يرتب أموره. القائد يغير الخطة، والقائد ينظر ما هو الأصلح للمسلمين فيعمله. وقد يكون هو شجاعا بنفسه، لكن يرى أن الجيش مثلا يحتاج إلى راحة، فلو مضى بحماسته الذاتية ليس كل الأتباع على نفس القدر من الحماسة. وهذه قضية مهمة، فائدة مهمة، أنه يجب على القائد أن يراعي الجنود ولا ينطلق بهم على حماسته هو، بل يجب أن يرفعهم إلى حماسته وينطلق بالجميع، لأنه قد يخذلوه، قد يخذلوه. تمكن في عام 559 من محاصرة بانياس والاستيلاء عليها، وكذلك فقد استولى على حصن المنيطرة واحتله بالقوة وغنم مغانم كثيرة. طبعا غنائم المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. كانت الغنائم هذه عبارة عن أسلحة ومدد جديد، مدد هؤلاء الصليبيون جاءوا بها من أوروبا في الأسلحة. الآن صار عند المسلمين أسلحة أوروبية نتيجة هذه الغنائم الكثيرة التي صارت بأيديهم. هناك التفت نور الدين إلى قضية مهمة جدا جدا، لأنه يعلم أن الاستيلاء على بيت المقدس يحتاج إلى قوات كبيرة، ووجد أن قوات الشامية لا تكفي، ودرس الوضع ورأى أنه لا بد من عمل شيء ما في الجبهة المصرية. من كان في مصر؟ الباطنيون الفاطميون الكفرة يحكمونها بعدما أذلوا أهل السنة فيها، وعملوا القبور والأضرحة ونسخوا شريعة أهل السنة وجعلوا بدلا منها شريعتهم المحرفة ودينهم المكذوب. وطبعا كان ذل عظيم على أهل السنة، يتمنون متى الخلاص منه. في هذا الوقت مرت الدولة الفاطمية في مصر بمرحلة ضعف، وصار وزراؤها في صراع على الملك فيها، وسفكت دماء كثيرة، وكان كل واحد منهم مستعد أن يتعاون مع الصليبيين ليحصل هو على المنصب. واللي كان يسمى خليفة في مصر الفاطمي العابد لدين الله كان كما يقولون قرطورا في ذلك الحال، يتفرج على الأوضاع ويرضى بتوزير من يغلب، فمن يأتيه برأس منافسه يقول له عينتك وزير، هذه شغلته. فتمكن واحد من هؤلاء من الاستيلاء على الوزارة وقتل شاور شخصا آخر، فأراد أبناء أو قتل بعض أبناء شاور منافسه، فحضر شاور إلى من؟ إلى دمشق يستنجد بنور الدين ضد منافسه الآخر، ويقول أرسل جندا معي. تردد نور الدين في البداية لأن عنده جبهة مع الصليبيين، والصليبيون سيتدخلون في مصر إذا تدخل هو ولا شك. وهل يناسب أن يفتح جبهة أخرى في مصر ويرسل جيشا إلى مصر وسيذهب إليه الصليبيون أيضا؟ لكن كان يتمنى ولا شك أن مصر تنضم معه. وبعد تردد حزم أمره، استخار الله وأرسل أسد الدين شيركوه، وهو أحد أقوى قواده وأشهرهم، مع 2000 مقاتل في 559 هجرية إلى مصر. وفي ذات الوقت قام نور الدين بمناورات عسكرية في بلاد الشام حتى يشغل الصليبيين عن تتبع أسد الدين شيركوه، لأنه لابد أن يمر بطريقهم، لابد أن يمر قريبا منه حتى يذهب إلى مصر. وفعلا نتيجة هذه الخطة تمكن أسد الدين شيركوه من النفاذ إلى مصر بمن معه من الجيش، وقاتل الضرغام منافس شاور، وانتهت المعركة بانتصار شيركوه. وتم طبعا خليفة فاطمي عين الوزير الآخر اللي هو شاور، ولكن هذا شاور باطني أيضا، فلما استتب له الأمر نقض العهد مع نور الدين وقال لشيركوه ارحل عن مصر، وإذا ما مشيت أأتي بالفرنجة بالصليبيين. حصلت أحداث، رجع شيركوه، ثم صارت قضية ثانية، ورجع استنجد مرة أخرى، وهكذا حتى في النهاية في المحاولة الثالثة سافر شيركوه ومعه صلاح الدين الأيوبي واحد من جنوده إلى مصر، واستتب الأمر هناك لشيركوه، قتل شاور وصار هو المسيطر في مصر دون منازع. في عام 564 للهجرة قد قبض شيركوه على الوزير الفاطمي شاور وقتلوه، فاضطر الخليفة الفاطمي الاسم الآن هذا أن يعين من وزيرا لمصر، أسد الدين شيركوه، قال أنت الوزير. فصار هنا الآن يعني حالة غريبة، الخليفة فاطمي باطني لكن ليس له من أمر شيء، وصارت الوزارة اللي هي السلطة الفعلية بيد رجل من أهل السنة لأول مرة في مصر في هذه الفترة الحالكة التي مرت عليها تحت إمرة الفاطميين. والله سبحانه وتعالى له مقادير، فإذا أراد الله أن يبرز قائدا هيأ الأسباب. بعد فترة قصيرة 2 شهر و5 أيام توفي أسد الدين شيركوه. هذا رجل طبعا قائد مسلم كان يأكل الخوانيق اللحوم الغليظة له فيها ولع، فمرة أكلها هذه أكل وليمة فيها فوقفت في حلقه فاختنق فمات، قدر الله أن يموت في وجهه. طبعا من أبرز شخص بعده هو ذهاب صف يبرز الصف الذي يليه هذه القوى، لذلك يهتمون في القيادات في إدارة القيادات بإعداد الصف الثاني والثالث وهكذا حتى يكون معروف من الذي سيتولى بعد هذا. وقضية هذه مهمة لحسم كثير من البلبلات، فإعداد الصف الثاني من القيادة هذه عملية يجب أن تكون في المسلمين ولها فوائد كثيرة. وطبعا كان المجتمع الإسلامي من العلامات الصحة الموجودة فيه أن الحال تهيأ لظهور صاحب الكفاءة، يعني أوضاع تسير بطريقة أن صاحب الكفاءة يبرز ويتاح المجال له، صاحب الكفاءة يبرز ويتاح المجال له. فعين صلاح الدين بعده وزيرا في مصر، ولعله تذكر يوسف عليه السلام، لعل صلاح الدين في هذه الحال تذكر يوسف عليه السلام. هنا بدأت مرحلة جديدة، ودانت مصر أيضا لنور الدين عبر قائده الموالي له صلاح الدين. وكانت مصر طول الفترة الماضية تقف موقف المتفرج من الصليبيين، بل إن وزراءها الفاطميين كما قلنا كانوا يريدون أو يستنجدون بالصليبيين في عدد من المواضع. الآن أنقذ الله أهل السنة في مصر بصلاح الدين، وبدأ الآن يستولي على الأمور. وحاول الصليبيون إرسال حملات إلى مصر بعد هذا التغيير لأنه ليس في صالحهم أبدا، لأن يعتبر الآن نور الدين امتد سلطانه إلى مصر، ولكن كل الحملات التي أرسلوها باءت بالفشل، وبدأ نجم صلاح الدين يصعد كقائد عسكري مظفر، هزم الصليبيين واستولى على الوزارة في مصر. وحاول الصليبيون في عام 565 الإغارة على مصر من البحر، وتمكنوا من الوصول إلى دمياط وحصروها. فأمد نور الدين صلاح الدين بمدد، وبدأ هجوم معاكس للمسلمين على الصليبيين. وكان نور الدين في ذلك الوقت يعيش قلق شديد على وضع مصر من الصليبيين، وحصل مجلس دل على كيف الرجل هذا كان يتحمل المسؤولية نور الدين. فذكر أحد العلماء أنه كان يقرأ بحضرته حديثا عن التبسم، فطلب بعض الحاضرين من نور الدين أن يتبسم، فرد عليهم بعبارته المشهورة: إني لأستحي من الله تعالى أن يراني مبتسما والمسلمون محاصرون بالفرنج. المسلمون في مصر محاصرون بالفرنج. إني لأستحي من الله تعالى أن يراني مبتسما والمسلمون محاصرون بالفرنج. أرسل الإمدادات إلى أن استطاع المسلمون في مصر فك الحصار، ورجع النصارى خائبين وانسحبوا بعد 50 يوما. وبدأ صلاح الدين في ترتيب أمور مصر، أو ترتيب البيت الداخلي في مصر، وإذا أراد الله شيئا هي أسبابه. فتوفي نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله في شوال سنة 569 للهجرة، بعد أن روى غرسة الجهاد التي غرسها والده بدماء الشهداء وعرق المجاهدين وجراحهم. فصار من أبرز شخصية الآن صلاح الدين، لكن أين موقعه في مصر؟ فصار الآن موقف حرج، وقد كان صلاح الدين شابا، كان قد أبلى بلاء حسنا أثناء حصار الفرنج للإسكندرية في عام 562، لما كان مرافقا لعمي أسد الدين شيركو. ولذلك قلنا إن نجمه قد بزغ أثناء وجود عمه معه. ولما استتب له الأمر مصر، أراد أن يعمل خطوة وهي إلغاء الخلافة الفاطمية في مصر، هذا المذهب الخبيث الباطني. طبعا بدأ أتباع المذهب يقلون، بدأت هيمنة المذهب تقل، بدأ قضاة أهل السنة في مصر يرفعون رؤوسهم، المذهب الفاطمي صار ينحى من الساحة. الآن بقي قضية الإنهاء الرسمي للعملية وإعلان عودة الحكم في مصر إلى أهل السنة مرة أخرى بعد تلك المحنة الشديدة التي قتل فيها ظلما أعداد هائلة من الناس في مصر، وحكموا من قبل هؤلاء الباطنين. فأراد صلاح الدين أن يدعو للخليفة العباسي على المنبر بدلا من الخليفة الفاطمي. خليفة العباسي الإمام المستضيء بنور الله كان يلقب بذلك الوقت. بدأت العملية بخطبة. طبعا صلاح الدين كان لا يعرف ماذا سينتج عن الموضوع، فكان يريد أن يعرف ما هي ردة فعل الشارع إذا أقدم على هذه الخطوة. فبدأ واحد من الخطبة في أحد المساجد وفعلها يوم الجمعة سنة المحرم سنة 567 للهجرة. صعد الخطيب ودعا الخليفة العباسي السني بدلا من ذاك، فلم ينكر عليه أحد، فأمر صلاح الدين بقية المساجد بأن يفعلوا ذلك، وقطعوا الخطبة للفاطمي وأعادوها مرة أخرى إلى رمز المسلمين الخليفة العباسي. هذا الفاطمي آخر واحد كان مريضا في ذلك الوقت، اشتد مرضه، فلم يعلمه أهله بالتغيير الذي حصل، وقالوا إن سلم فهو يعلم، فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأيام التي بقيت في أجله. ثم توفي وما درى أنه خلع أصلا وعمعت له سيرة. وبذلك عمت الفرحة جميع أنحاء العالم الإسلامي بانتهاء هذه الدولة الباطنية التي فرضت نفسها على المسلمين هذا الوقت الطويل. والعملية هذه طبعا كانت يعني سببت أن بعض الفاطميين أرادوا العودة لأخذ مجدهم المفقود، لكن خرج إليهم صلاح الدين واكتشف مؤامرتهم وقبض على رسالة وجهوها إلى الصليبيين، وكان هذا دليل خيانة، وبذلك قضى على زعماء هذه المؤامرة، وحتى الجيوب التي بقيت لهم تم القضاء عليها. فلما عادت مصر إلى الصف الإسلامي وصار صلاح الدين فيهم سار فيهم سيرة حسنة، وتملك قلوب الناس بعطاياه وعدله في مصر، وأعاد أول مدرسة سنية تدرس فقه الشافعية عام 566 للهجرة، بعد أن كان مقصود التدريس على مذهب هؤلاء الباطنية، وقرب العلماء وجالسهم، وكان له في تردد عليه في المجلس 3 أيام في الأسبوع مجالس حديث، يأتي بأولاده ليسمعوا معه. وكان بعض المسلمين بدأوا يحرضوا صلاح الدين، الآن فرصة مهيئة، على قضية استرداد بيت المقدس، وجاءه عماد الدين الكاتب أنشده قصيدة في ذلك المجلس يقول: فسر وافتح القدس واسفك به دما، متى تجريها تنظفي، إذا أجريت الدماء هذا تنظف بيت المقدس، وأهدي إلى السبتار البتار وهدي السيوف على الأسخف، وخلص من الكفر تلك البلاد يخلصك ربك في الموقف. فصار إذن الآن عند المسلمين قوة كافية لأجل فتح بيت المقدس، وبدأ صلاح الدين يتجه إلى تلك الوجهة. فكان من أعماله العسكرية الهجوم على قاعدة بحرية في جزيرة على بحر أيلة خليج العقبة، أقامها الصليبيون يعتدون فيها على سفن المسلمين في البحر الأحمر، ويهددون سفن الحجاج ويقومون بإغراقها. فعمل صلاح الدين سفن مفككة في القاهرة ونقلها من ناحية البحر على الجمال، وركبت في البحر وهجم على القلعة في تلك الجزيرة، وتمكن من أخذها وقتل من فيها من الصليبيين سنة 566 للهجرة. كان ذلك من إنجازاته العظيمة. ولما توحدت جبهتي مصر والشام أعد العدة كما قلنا للذهاب إلى بيت المقدس، وكان من الأشياء التي اعتنى فيها قمع الأرمن النصارى الذين كانوا يخونون المسلمين، وهذه خطوة مهمة جدا كان لابد أن تحدث. من فرق الباطنية فرقة الحشاشين، لما رأوا انهيار دولتهم على يد صلاح الدين عملوا عدة محاولات لاغتياله، وكادوا أن ينجحوا في إحداها، حيث دس 5 منهم في جنود صلاح الدين فهجموا عليه واحدا بعد واحد، ولكن نجاه الله عز وجل منهم، فقتل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وأصابوه لكن كانت في بعض الملابس الواقية التي منعت التأثير عنه بإذن الله عز وجل. اتجه صلاح الدين رحمه الله إلى تقوية مسألة التسليح والتشجيع على صناعة الأسلحة، فصنعت في هذه الفترة أعداد كبيرة من المنجنيقات والدبابات، والدبابة طبعا سلاح كان يستخدم ليس مثل الدبابة الآن بطبيعة الحال، ولكنه اسم مع اسم إسلامي، سلاح إسلامي معروف، ومختلف آلات الحصار، فكانت تتركز على قضية مقذوفات ومقتحمات، آلات اقتحام، آلات فتح ثغرات في الأسوار، وآلات القذف، والنفاطات أجهزة تقذف أو آلات تقذف نفطا مشتعلا، كرات من النفط المشتعل تشعل ثم تجعل في برج القاذفة وتقذف، ألا إن القوة الرمي. فلما تم له ذلك مع قيامه بالجهاد البحري، وصل الأسطول الإسلامي في عهد صلاح الدين من القوة أنه كان يجوب البحر لقطع الطريق على إمدادات الصليبيين من أوروبا، وهذه أول مرة يتمكن فيها المسلمون من درء الشر من بعيد، لأن الحملات الصليبية كانت تأتي محملة من أوروبا بعضها وبعضها عبر البر من طريق القسطنطينية. فكانت أساطيل صلاح الدين اهتم بالسفن الحربية ليقطع الطريق عن إمداد النصارى فيما بقي لهم في بيت المقدس وغيرها من بلاد الشام، وتمكن من القضاء على عدد من سفنهم، حتى أنه مرة اعترضوا سفينة النصارى وأسروا فيها أكثر من 300 مقاتل بكامل أسلحتهم وعتادهم. وعندما اكتملت الاستعدادات كان النصارى قد أعدوا عدتهم للالتقاء بصلاح الدين بعد أن تقوى بهذه القوات وتزعمهم ملك بيت المقدس، ومعه أرناط صاحب الكرك الذي كان ينوي الإغارة على المدينة النبوية وتوجه إليها من نواحي تيماء، فبادر صلاح الدين بتوجيه قواته للتصدي له ففشلت خطة الإغارة على المدينة النبوية. لكن هذا الرجل مع أن صلاح الدين عقد معه عهدا أن لا يتعرض لقوافل المسلمين، إلا أنه مر من المرات أغار على قافلة المسلمين وقتلهم وقال هاتوا محمد يخلصكم أرناط. فلما بلغت هذه العبارة صلاح الدين والخيانة التي فعلها أرناط نذر أن يقتله بيده. وتمهيدا لفتح بيت المقدس تم حصار الكرك واقتحامها. وكان في موقف لطيف حصل أثناء اقتحام الكرك، أثناء حصار الكرك وكان فيها نصارى، كان في زواج لأحد أمراء النصارى أثناء الحصار، فأرسلت أم العريس إلى صلاح الدين أطباق من مائدتها مرفقة مع رسالة تقول لو علمت أنك ستقدم لأعددت شيئا خاصا يليق بضيف النبيل. فالرسالة هذه جعلت صلاح الدين قال مبتسما سأل عن المكان الذي يسكنه الزوجان في القلعة التي يحاصرها، فأصدر أوامره بعدم قصف هذا المكان بالذات، هذا المكان بالذات لا يقصف. واستمرت آلات الحصار تقصف الصخور الكبيرة على الأجزاء الأخرى حتى اقتحمت البلد. لكن سجل صلاح الدين موقفا عندهم، فلما حصل الغدر من أرناط تجمع النصارى لحرب المسلمين كان لابد من لقاء بين صلاح الدين وبينهم. الأمور اتجهت إلى مواجهة لابد منها، وهذا شيء يحدث كثيرا في الحروب أو في المواجهات أنه يأتي وقت لابد من نشوف حرب، لازم تصير مواجهة. فمشى المسلمون بقيادة صلاح الدين ومشى النصارى من بيت المقدس ولا ينتظرون صلاح الدين ليأتي إلى بيت المقدس لعصارها، ولذلك جمعوا الجيوش بقيادة جاي ملك بيت المقدس وأسقف عكا وحملوا معهم صليب الصلبوت الذي يعتقدون أنه بقايا الخشبة التي صلب عليها المسيح عليه السلام. طبعا وما صلبوه وما قتلوه عيسى عليه السلام رفعه الله. على أي حال تجمع الصليبيون في صفورية ومعهم أعظم رمز لديهم صليب الصلبوت، وفرح المسلمون بتحركهم لأنهم سيلاقون عدوهم. لما غير الصليبيون صفورية إلى حطين، لما تركوا صفورية استبشر المسلمون خيرا وأعد المسلمون عدتهم وجاءوا بالأحمال وسبقوا إلى سهل حطين وقاموا بردم المياه الموجودة في المناطق التي يتوقعون أن ينزل فيها الأعداء. وهذا التخطيط الجيد للمعركة، المسلمون سبقوا إلى ميدان المعركة ردموا أماكن المياه مصادر المياه في المكان الذي سينزل متوقع ينزل فيه النصارى، إذا في دراسات عسكرية عند المسلمين وين متوقع يأتي جيش الكفار، فردموا تلك الأماكن وتراجعوا، ردموا أماكن المياه ورجعوا إلى الأماكن التي فيها مياه. فما أن ظهرت طلائع جيش الصليبيين في حطين وجاءوا إلى ذلك المكان حتى أسرع المسلمون للاصطدام بهم، فعملوا للتحصن وباتوا ليلتهم. لما أصبحوا في الصباح اكتشفوا أنهم لا مياه لديهم وأنهم محاصرون بالمسلمين، وكانت الموقعة في يوم الجمعة 24 ربيع الآخر سنة 593 للهجرة. فنشب القتال طول النهار وتوقف في المساء، فلما أصبح الفريقان في يوم السبت 25 من الشهر كان الماء قد قل لدى الصليبيين وأصابهم العطش إضافة إلى الجراح، فحاولوا بحملات شجاعة أن يصلوا إلى الماء، لكن المسلمين ردوهم وكانوا لهم بالمرصاد وأسروا منهم وقتلوا. فتجمع بقيتهم في جبل حطين ليحتموا به، وهرب بعض قوادهم وأنزل الله الرعب في قلوبهم، فأشعل المسلمون النار في الحشائش المحيطة بمعسكر الصليبيين، وكانت أرضا مليئة بالأعشاب فارتفعت عليهم ألسنة النيران من كل جانب، واجتمع عليهم حر النيران وحر الهاجرة والعطش وقلة المياه، فحملوا على المسلمين مستميتين، ولكن الله ثبت المسلمين فقتلوا جموعا كبيرة منهم. حاولوا تجميع أنفسهم ولكن لم تكن هناك فائدة، وكان صلاح الدين قد أمر خطباء العالم الإسلامي بالدعاء بأن يدعو الله عز وجل وعلى المنابر. فدعاء المسلمين مع حسن التخطيط والاستعداد والوحدة التي حصلت للمسلمين في مصر والشام والحجاز بطبيعة الحال والأخذ بالأسباب، استطاع المسلمون أن يهزموا النصارى في تلك الموقعة المشهودة وأسروا ملكهم واستولوا على صليب الصلبوت، ففت ذلك في عضدهم ولم يبق لهم مقاومة، وكان الجندي الواحد من المسلمين يسير وقد قرن معه ما يقارب 30 أسيرا دفعة واحدة. وكان ضمن الأسرى أرناط صاحب الكرك وخائن العهود وملك بيت المقدس قيلو زنجان وأخوه، ولم ينجو من النصارى إلا أحد من الناس من تلك الألوف، أحد الذين نجوا. وكانت أصوات المسلمين عالية بالحمد والتكبير والصلاة شكرا لله على نصره. وأحضرت الأسارة بين يدي صلاح الدين، فخاف ملك بيت المقدس على نفسه، فطلب له صلاح الدين ماء مثلجا أو مثلجا ممزوجا بماء الورد وأسقاه إياه، وكان قد أخذ منه العطش، فشرب ثم دفعه إلى أرناط دون إذن من صلاح الدين، فقال له منتهرا: لم آذن لك في سقيه، وليس هذا أمانا منا له. ففهم أنه هو صار مؤمن على نفسه، لكن أرناط لا. فقام بعد ذلك صلاح الدين يؤنب أرناط على فعله من الغدر وما فعل في طواف الحجاج المسلمين، وعلى تلك العبارة التي قال: قولوا لمحمدكم يخلصكم، ثم قام إليه وقال: ها أنا ذا أن تصلوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرض عليه الإسلام فأبى، ثم ضربه بالسيف فقتله. وعند ذلك أمر بقتل جميع الأسبارتية والداوية، وهي فرق التي كانت مدربة جاءت من أوروبا خصيصا لحرب المسلمين، قتلوا جميعا. يقول أنتوني بريدج أو برج نصراني: كانت معركة حطين نكبة لا مثيل لها بالنسبة للمسيحيين في الممالك الصليبية، فقد هزم جيشهم ولم يترك من الرجال المقاتلين سوى هذه القلة القليلة. ووصل الأمر أن العبيد الذين أخذوا من الصليبيين يقول أصبحوا فيضا في أسواق النخاسة في العالم الإسلامي، وكانت قيمتهم التجارية تهبط إلى مستوى منخفض، حتى أن رجلا قايض رجلا منهم بزوج من الأحذية، مسلم اشترى عبد نصراني بزوج من الأحذية. عند ذلك بعد هذه المعركة أصبح الطريق ممهدا لفتح بيت المقدس، فتوجه إليه صلاح الدين مباشرة، وتم حصار بيت المقدس. طبعا كان الصليبيون قد أقاموا فيه تحصينات عظيمة جدا. وبعد فتح عسقلان توجه صلاح الدين إلى بيت المقدس وصار الحصار، وبقي صلاح الدين وجنده 5 أيام يدورون بالمدينة من خارج يتحسسونها ويتسقطون الأخبار ويتفحصون المواقع العسكرية لاختيار الموقع المناسب للهجوم. ووقع اختيار المختصين العسكريين من المسلمين على الجهة الشمالية من المدينة، فلم يصبح الناس يوم الجمعة 20 رجب إلا وقد نصبت المنجنيقات على ذلك الجانب، وتقاتل الفريقان قتالا شديدا، وكان شجعان الصليبين يخرجون كل يوم إلى ظاهر البلد يقاتلون المسلمين، وطبعا كانوا يريدون الدفاع عن أنفسهم وعن مدينتهم المقدسة التي زعموها. فلما أيس الصليبيون من جدوى الدفاع وأحسوا أن القدس مأخوذة منهم وأنهم لن المسلمين يدعوها، شرعوا في التفاوض مع صلاح الدين على تسليم البلد، وخشوا أن يقتلهم كلهم وأرادوا أمانا على أنفسهم. فاستشار صلاح الدين العلماء والقوات هل يصر على فتح عنوة أو يقبل بالتسليم، فأشاروا عليه بتأمين الناس على أن يدفع كل واحد منهم مقدارا محدودا من المال ويسمح لهم بالخروج ويعطون 40 يوما. وتم تسليم المدينة يوم الجمعة 27 رجب عام 583 للهجرة، وكان يوما مشهودا على فيه صوت التكبير والتهليل والتحميد في مختلف أنحاء القدس. وتوجه المسلمون إلى المسجد الأقصى وطهروه من بقايا عبث النصارى، وكانوا قد أقاموا في محراب الخنازير فنظفوه وأزيلت الأبنية التي بناها الخساوسة بأنفسهم داخل في المسجد، لأن هذا مسجد وقف إلى قيام الساعة، مكان الصلاة لا يجوز أخذ قطعة منه لا لأجل أن يسكن فيها هؤلاء النصارى إطلاقا. وكان على رأس قبة الصخرة صليب كبير من الذهب، فلما دخل المسلمون البلد يوم الجمعة تسلق جماعة منهم أعلى القبة ليقتلعوا الصليب، فنظر المسلمون إليهم ونظر الصليبي الفرنج إليهم في المدينة لينظروا ماذا يفعل ماذا يحصل، ولعل الصليبين أو من بقي من الفرنجة كانوا يظنون أن الصليب سينتقم لهم أو يقع شيء، فلما قلعه المسلمون وقذفوه من الأعلى وسقط صاح الناس كلهم صوتا واحدا، أما المسلمون فكان صياحهم تكبيرا، وأما الفرنجة فكان صياحهم توجعا وأسفا وألما على ما حصل لهذا الشعار شعارهم. وجهز المسجد لصلاة الجمعة يعني بعد قرابة أسبوع من استسلام المدينة، وكان يوما مشهودا أول جمعة في الأقصى بعد تطهيره من شرك الصليبيين، وذرف المسلمون الدموع وهم يشهدون ذلك التجمع المهيب ويهللون ويكبرون، وصعد خطيب المسلمين منبر الأقصى الذي كان قد أعد مسبقا منذ أيام نور الدين تفاؤلا. وبحضور صلاح الدين بدأ الخطيب خطبته بقول الله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكان مما قاله: الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومديم النعم بشكره، الذي أقر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاض على عباده من ظله وأظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، إلى أن قال الخطيب: الله أكبر، فتح الله ونصر، وغلب الله وقهر، وأذل من كفر. واستمر في الخطبة التي كتبت في كتب التاريخ لأهميتها، وكان ذلك ما حصل في هذا شيء مما حصل في هذا اليوم العظيم. وقال الشعراء القصائد العظيمة: أترى مناما ما بعيني أبصر، القدس يفتح والفرنجة تكسر، وقمامة قمت من الرجس الذي بزواله وزوالها يتطهر، ومليكهم في القيد مصفود، ولم ير قبل ذاك لهم مليك يؤسر، فقد جاء نصر الله والفتح الذي وعد الرسول، فسبحوا واستغفروا. وهكذا قال غيره في القصائد العظيمة: هذا الذي كانت الآمال تنتظر، فليوف لله أقوام بما نذروا. كان الناس مسلمين نذروا إذا فتح الله بيت المقدس أن يفعلوا أشياء. فنتوقف عند هذا المشهد العظيم الذي حصل في ذلك اليوم الكبير، ونقف في فتح بيت المقدس لنشاهد نحن الآن ما يحل فيه من كيد اليهود وأذى اليهود وشرور اليهود. لنقول بعد ذلك أيها الإخوة: إن الذي ليس له تاريخ إنسان مقطوع لا قيمة له، ونحن إذا لم نستفد من التاريخ ولم نأخذ العبرة فإن فوائد عظيمة جمة ستفوتنا. ونحن نتطلع من خلال الوقفة عند الفتح هذا إلى بيت المقدس الآن، ونسأل الله عز وجل أن يوقظ في قلوب المسلمين الحمية للجهاد، وأن يجمع كلمتهم على قتال اليهود والكفار، وأن يخلص هذا المسجد من أيدي اليهود، وأن يطهر بيت المقدس من أولئك المغضوب عليهم. ونسأل الله أن يعجل بالفرج، وأن يوحد المسلمين على الحق، وأن يأتي بالنصر من عنده، فإنه لا ينصر إلا هو، والنصر منه سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وهذا التاريخ أيها الإخوة دروس وفوائد وعبر لا بد أن يتمعن فيها الأجيال، ولا بد أن يكون هناك تربية عليها. وإذا لم يتربى شباب المسلمين وأفراد المسلمين على هذا التاريخ ويفكروا في الأسباب كيف قام المسلمون بعد ذلك الانكسار، هذا لب الموضوع. كيف قام المسلمون بعد الانكسار؟ ما هي السبل التي سلكوها حتى صار الفتح المبين؟ كيف تحقق؟ وأن ينسجوا على ذلك المنوال ويسيروا على الطريق. وهذه الأحداث التي سردنا الآن مجملا لها فيها مشابهة كثيرة بالواقع، ولذلك المسألة تحتاج إلى تأمل، استخلاص العبر، تربية عليها، وبعد ذلك التحرك لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وما دام أن بأيدينا كتاب الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، فلا بد أن يأتي النصر في يوم من الأيام. والله عز وجل ما أنزل هذا الدين ليهزم، ولا أنزل كتابه لينحى عن حكم في الواقع، ولا بعث محمد صلى الله عليه وسلم لتطمس سنته. الله أنزل الدين ليحكم الدين، وأنزل الكتاب ليهيمن، وفترة الاستضعاف هذه مؤقتة. لكن نحن إذا أردنا أن يكون لنا شرف العودة فيجب أن نقدم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنتوقف عند هذا الحد.